قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. كيف الحساب اليسير؟ حساب اليسير أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن، لا ليس عنده أحد، ويقرره بذنوبه، يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا حتى يقضي، حتى إذا ظن أنه هلك قال الله تعالى: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لو أننا فكرنا بالذنوب التي نعملها دون أن يطلع عليها الناس لوجدناها عظيمة كثيرة، ولكن بستر الله عز وجل ومنه وكرمه سترها علينا. يوم القيامة يقرر الله العبد بذلك، يقول فعلت كذا وفعلت كذا ويقر، ولا يمكن أن ينكر، فيقول الله تعالى ممتنا عليه: سترتها عليك في الدنيا وهذه نعمة وأنا أغفرها لك اليوم وهذه نعمة لا. ولهذا قال: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أما لو نوقش الإنسان الحساب، لو نوقش لهلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب. يقول: وينقلب إلى أهله مسرورا. أهله أين هم؟ أهله في الجنة، لأن له أهلين في الجنة. ينقلب مسرورا، وظهر الآية الكريمة أنه من حين أن يكون كذلك يظهر عليه السرور، ربما يكون الناس في غم وهم لكن هو مسرور. وعلم من هذه الآية الكريمة أن الحساب يقع بعد أن يعطى الإنسان كتاب، وهذا هو الترتيب العقلي، يعطى الإنسان كشف حساب ثم بعد ذلك إذا تأمله وراجعه إيش يحاسب عليه ويناقش. فإتيان الكتاب يكون قبل الحساب. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني يدعو بالثبور والعياذ بالله، وثبوراه وعراه وخزياه وما أشبه ذلك، ويصلى سعيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.